Format. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فرج اهلا وسهلا بكم اصدقائي معاكم كريم الشاذلي وحلقه جديده من فرمتها زي ما احنا عارفين ان احنا بنحاول اننا نعيد تشكيل وفرمطه بعض المفاهيم والقناعات اللي احنا تربينا عليها وثبت ان هي لازم تخضع لاعاده نظر. حديثنا النهارده بلا شك هيسعد كل النساء، اظن ان هو هيحتاج الى وقف التدبر من الرجال، لاننا النهارده هنتكلم عن مفهوم راجل البيت. هو راجل البيت الشخص صاحب الصوت المرتفع، راجل البيت هو الشخص صاحب الأوامر والفرمانات المستمرة، هل هو الشخص المتحكم في الأسرة وما ينفعش يحصل أي شيء إلا بإذنه ومشورته؟ كتير مننا نحن معشر الرجال بيهم عشقا بالآية الكريمة الرجال قوامون على النساء، بنشوف فيها تمييز إلهي لينا إحنا، وساعات بنضيف إليها أحاديث مقتطعة من سياقها زي النساء نقصة عقل وديم مثلا، أو المرأة اللي بتلعنها الملائكة إذا نامت وجوزها غير راضي عنها. للأسف بنتعامل بالفهم المغلوط لمفهوم الرجولة والقوامة، مما يسبب إزاء للدين اللي احنا بننتمي إليه من خلال وضعه بسلوكنا إحنا في دائرة الاتهام، بتفسيرنا إحنا للآيات والأحاديث بشكل خاطئ، في إن الناس تبدأ تظن إن فعلا الدين الإسلامي بيحابي الرجل عن المرأة أو بيدينه مساحة أكبر من اللي بيديها للمرأة، وده أمر حاشا ربنا سبحانه وتعالى أن يضع نوع من الظلم على أحد من عباده أو على فصيل من مخلوقاته على سطح الأرض وهو المرأة مثلا. احنا في الحقيقة أنا مش هاخدك معايا علشان أقولك تعالى نقرأ يعني الآية ونشوف إيه المقصود بالقوامة أو إنها قوامة تكليف وليست قوامة تشريف، أو مش هنشرح الأحاديث السابق ذكرها علشان أبين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد عكس ما كثير مننا متصورين. أنا أخدك معايا في جولة علشان نشوف أعظم الرجال على سطح الأرض، أعظم زوجة على سطح الأرض، وهو النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيتعامل مع زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته رجل بمعنى الكلمة. في الحقيقة احنا يمكن بنحفظ بعض الأحاديث، لكننا في كثير من الأحيان لا نتأمل في تفاصيل التفاصيل في حياة النبي وفي الأشياء اليومية اللي كانت بتمر عليه مما تمر علينا احنا في حياتنا. أذكر كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاله أحد جيرانه وكان رجل فارسي بيعمل نوع من المرق، شربة كده مشهور بيها أهل فارس، فالرجل ده كان بيعملها وكان مشهور بيها في المدينة المنورة، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه، أنا عزمك عندي علشان تيجي تدوق المرق ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لبى الدعوة، لكنه نظر فوجد أن أمنا عائشة رضوان الله عليها بان في وكانت بتسمع، كانت مستمعة لدعوة الرجل للنبي، فظهر على وجهها أن هي تود أن تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيارة. فالنبي لما لمح وهو اللماح وهو العطوف عليه الصلاة والسلام قال للرجل أتأذن لي بأن أصحب معي عائشة زوجتي؟ فالمدهش في الأمر أن الرجل قال له لا. فعليه الصلاة والسلام قال له يعني طب أنا بعتذر عن قبول الدعوة. ذهب الرجل وبعدين جاله تاني يوم قال له يعني يا رسول الله يعني أنا جاي أحب أن أنا أعزمك على العزومة اللي أنت رفضتها مبارح يعني. فالنبي عليه السلام قال له أو تأذن لي أن أصحب معي عائشة؟ فالراجل قال له لا. غريب الراجل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض العزومة. فلما الراجل اترفض مرتين يعني استوعب ان هو خلاص الامر اصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم ان لابد ان هو يصحب زوجته في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش ان هو يفرض حاجه، هو انت بتعزمني وانا بستاذنك ان انا اصحب معايا شخص فانت رفضت، فانا بعتذر لك، انا اسف مش هقدر والله البي الدعوه لظروف خاصه. هذه الظروف هي عاطفه بداخل النبي ان هو يسعد زوجته بان هي تصحبه في هذه العزومه. فلما راح له الراجل في المره الثالثه وطلب منه حاجه زي كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيستاذن وقال له او تاذن لي بان اصحب معي عائشه؟ فقال نعم. روي الحديث بيقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه وهما يتدافعان من الفرحه والسعاده والبهجه. قد ايه بقى مننا احنا النهارده رجاله البيت اللي بنستمد من النبي صلى الله عليه وسلم معالم الرجوله، من الممكن ان يكون عندنا حاجه زي كده كده ان انا اخد مراتي او زوجتي معايا في عزومة او نخرج مع بعض او تيجي. لا احنا بنشوف ان لا لا لا دي ده غدا عمل، ده عشاء عمل، ده حاجة خاصة بالشغل ده، ونبدأ ان احنا نفرض نوع من الجدية المبالغ فيها قوي عن خروجاتنا وعن عزوماتنا وعن تفاصيل حياتنا العملية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ستنا صفية فكان عائد، وطبعا كان في غزوة، فهو راجع فأمنا صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حبت ان هي تركب الناقة بتاعتها. الناقة كانت عالية فمش قادرة ان هي تطلع علشان تركب الناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل موقف غريب جدا. خلي بالكو عمل ده على مرأة ومسمع من الجيش بالكامل واقف يتفرج على هذا المشهد. النبي عليه الصلاة والسلام قام عمل من رجله، يعني نزل على ركبته وعمل من رجله زي سلمة كده، فحطت ستنا صفية رجليها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم امتطت الناقة أمام الناس كلها. أرجع أقول أي رجولة وعظمة وقوة وحنان وعاطفة في هذا المشهد. مين فينا بيفتح الباب لزوجته مثلا عشان تركب العربية؟ مين فينا بيشد لها الكرسي مثلا؟ مين فينا بيشيل حاجة عنها مثلا؟ مين فينا بيكون حريص قوي على انه يكرمها ويعزها ويعليها لما يكون في ناس بتبص وبتشهد علاقتهم الاثنين؟ للأسف الشديد فهم الرجولة المغلوطة بيخلينا في اوقات كتيرة جدا بنتعامل بعصبية وبقوة وبشدة مع زوجاتنا. خلينا نوصل ونروح لمشهد ثالث من مشاهد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، ولكن بعد الفاصل استنونا. الوصال الوصال يا حميد الخصال، روحي تسأل بلال والقمر والهلال، امتى صلي روح الحلال. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية، بنرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي نرى مفهوم الرجولة الحقيقية وكيف يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته بشكل صحيح، بشكل فيه رجولة حقيقية وليست رجولة موهومة من اللي بعضنا بيستخدمها في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وربما نكون كلنا على فكرة يعني أو كثير مننا سمعوا القصة دي، وهو أنه كان عند أمنا عائشة في يوم من الأيام، فإحدى زوجاته بعتت له أكل أو طعام في قصعة، فأمنا عائشة وهي واقفة يعني اتضايقت، يعني إزاي تبعتي له أكل وهو عندي في البيت؟ يعني أنا مثلا ما بأكلوش، يعني أنا بعرفش أطبخ. يعني حدث ما يحدث من النساء من الغيرة الطبيعية. وخلي بالكو النبي صلى الله عليه وسلم كان بشر، يعني نبي بشر ومتزوج من نساء فيهم طبائع النساء، فده بيخلينا ان احنا ونحن نتعامل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحاب وسيرة زوجاته، خلينا ما نخرجهاش من هذا السياق من ان احنا بنتعامل مع بشر. لكن الرائع بقى والجيد والجميل في الامر ان احنا لما نشوف اعظم البشر سيدنا النبي ويتعامل مع البشر بضعفهم وبأخطائهم وبهناتهم وبزلاتهم إزاي، نقدر نوصل للشكل الأمثل اللي احنا نتعامل به مع أي سلوك أو تطرف أو عاطفة ربما زي أمنا عائشة مثلا مبالغ فيها شوية. إزاي الأسلوب السليم في التعامل مع حاجة ليست صحيحة أو تصرف ليس بالتصرف السليم؟ هنا أمنا عائشة عملت تصرف غير سليم أو تصرف فيه غيرة زيادة حبتين، وهي أن لما الجارية أو الشخص اللي جايب الأكل أو الطعام دخل بالقصعة ونظرت وعرفت أن هي جاية من عند إحدى زوجات النبي، ضربت القصعة بإيديها فانكسرت. وخلي بالكم أيضا على مشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هنا لما قام كان من الممكن لو واحد مننا كان يعني تبقى خناقة لآخر السماء زي بنقول، لان هي كده لو رجوله من رجولتنا اللي احنا بنتباهى بيها كنا نشوف ان ده شيء تعدي وان هي مش بتحترمني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواعي والفاهم للطبيعه الانسانيه راى ان ما حدث هو نوع من الغيره المبالغ فيها، افضل شيء في التعامل معاها هو تمريرها وعدم الوقوف عندها. يعني في اوقات ونحن نتعامل وخصوصا لما بقى في ناس موجوده وجد ان الطرف الاخر العاطفي تطرف في عاطفته، فقال كلمة، عمل موقف، حركة، غمز غمزة، لمز لمزة، لأنه هو شخص عاطفي أو شخص مندفع أو شخص عصبي حبتين، لا يجب أن كل حاجة نقف عليها، لا يجب أن احنا نقوم الدنيا وما نعادهاش علشان موقف أو تصرف أو حركة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم كده وضحك وقام مدد إيده الشريفة لامم القصعة وشايلها وقام قايل لأصحابه غارت أمكما غارت أمكما، واضحكوا بقى يعني أمكم غارت. ثم راح عليه السلام جاب قصعة جديدة بدل اللي اتكسرت من بيت عائشة ووداها للبيت اللي اتكسرت القصعة بتاعته. يا أصدقائي وإخواني، الرجولة الحقيقية هي في مساحة التسامح والكرم والعفو والمقدرة والقدرة على الاستيعاب. الراجل الحقيقي هو الراجل اللي قادر ان هو يستوعب اهل بيته كلهم، ولاده وزوجته وكل اللي موجودين، دون ما يقيم الدنيا ولا يقعدها بسبب شوية ملح زايدين اتحطوا في الاكل، بسبب كلمة قالت، بسبب موقف اتعمل، بسبب فاتورة تليفون ولا فاتورة كهرباء. الراجل الحقيقي، امنا عائشة رضي الله عليها كانت بتقول والله ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، عمره ما غضب ولا ضرب ابدا النبي صلى الله عليه وسلم عبد ولا اما ولا زوجه، عمره ما مد ايده لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الحاله الوحيده اللي كان بيغضب فيها عليه الصلاه والسلام هي ان تنتهك حرمه من حرمات الله جل وعلا. دي الحاله الوحيده اللي امنا عائشه بتقول ان هي كانت بتشوف فيها النبي عليه الصلاه والسلام غاضب او يعني متعصب. دي الحاله الوحيده اللي هي ان يكون انتهك شيء او حرمه من حرمات الله سبحانه وتعالى. غير كده يجب ان الراجل الحقيقي يكون هو الراجل اللي انا وانت صديق ان احنا نكونه. يجب ان احنا نكون رجولتنا بنستمدها من قوتنا الحقيقيه، من عظمتنا الحقيقيه، من قدرتنا على الاستيعاب، من قدرتنا على الاحتواء، من قدرتنا على بث مشاعر الحب والخير والتفاؤل والاحترام والانضباط في حدود اسرتنا، وليس بالصوت المرتفع ولا الفرمانات واجبه النفاذ. انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم في ظل سيره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقه، واتمنى ان احنا معشر الرجال ان احنا نكون الى حد بعيد متمثلين صفات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وبالنسبه لاخواتنا السعداء في هذه الحلقه، احب اقول لهم ان هناك حلقه قادمه ان شاء الله لكي يعني نحدد كيف كانت زوجات النبي العظيمات يتعاملن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا وسلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. اخراج عبد الله فراس.